تذروه الرياح وكان الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما نبات الأرض فأصبح

أحدا صدق الله.